الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، بقي علينا الشيء القليل في هذا الكتاب. أين وصلنا؟ في أي قاعدة؟ يعني وصلنا عند 23. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: موالاة المسلم تكون بحسب ما فيه من الخير والشر والسنة والبدعة بدون عدوان. وهذا كلام واضح، والمقصود بالموالاة أي المحبة والنصرة، أي المحبة والنصرة. وقد فرض الله عز وجل فيما بين المؤمنين موالاة، وهي فرض واجب على كل مؤمن أن يوالي إخوانه المؤمنين، ونعني بقولنا يواليهم أن يحبهم وينصرهم. وهذه المحبة والنصرة أي الموالاة ليست هي الموالاة المطلقة ولا مطلق الموالاة، وإنما هي موالاة تختلف باختلاف ما يحمله هذا المسلم في قلبه من العقيدة الصافية والتوحيد والاتباع. فكلما تخلف الإنسان عن قضية التوحيد أو صار عنده شيء من المخالفات الشرعية من ارتكاب الذنوب والمعاصي فنقص إيمانه بسبب ذلك، فإن موالاتنا له تنقص بحسب ما نقصه من الإيمان. فإذا كان الإنسان مؤمنا الإيمان المطلق فإننا نواليه الموالاة المطلقة، وإذا كان عنده مطلق الإيمان فإننا نواليه مطلق الموالاة. فالمؤمنون فيما بينهم لا نعطيهم الموالاة المطلقة ولا نسلبهم مطلق الموالاة، وإنما تختلف الموالاة باختلاف ما يقوم في قلب المؤمن من المحبة من الإيمان والتوحيد والسير على منهج الله تبارك وتعالى. وهذا أمر واضح ولله الحمد لله. ولذلك نحن نوالي من يقول الشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ويربي لحيته ويقصر ثيابه ويطيع والديه موالاة على حسب هذه الأعمال. لكننا نبغض من يشرب الخمر ويزني ويسرق ويكذب ويغتاب وينم، ليست البغضاء المطلقة، وإنما مطلق البغضاء أي على حسب ما فيه من المخالفات الشرعية. فنحن نحب المؤمنين بحسب ما معهم من الإيمان، ونبغضهم بقدر ما معهم من الفسوق والعصيان. وهذا متفرع على قاعدة سنية سلفية عظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهي أن العبد يجتمع فيه موجب الموالاة وموجب البراء وموجب الحب وموجب البغض وموجب التقريب وموجب التبعيد. وهذا انفرد به أهل السنة والجماعة رحمهم الله. خلافا للمرجئة الذين يعطون الإنسان المحبة المطلقة والموالاة المطلقة، وخلافا للخوارج، أو نقول وخلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون مرتكب الكبيرة مطلق المحبة ومطلق النصرة ومطلق الموالاة. فأهل السنة والجماعة متوسطون، فكما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فكلما ازداد الإيمان ازدادت الموالاة، وكلما نقص الإيمان نقصت الموالاة. فالموالاة فيما بيننا معاشر المؤمنين لا ينبغي أن تكون على اعتبارات لا لم ينظر لها الشارع بعين الاعتبار. فلا يجوز أن يكون انبثاق الموالاة فيما بيننا على القرابة أو النسب أو العصبية الجاهلية أو على حسب جمال الوجوه أو على حسب القرب والبعد، وإنما الموالاة تكون على مسائل شرعية. فكل فمن كان أعبد لله عز وجل وأتبع لشريعته فهو أعظم موالاة. وكلما كان الإنسان متخلفا عن سيره على منهاج الله عز وجل كلما ازددنا له بغضا. إذن الموالاة المطلقة لأهل الإيمان المطلق، والبراءة المطلقة للكفار ممن ليس معهم أصل الإيمان مطلقا. وأما بقية المؤمنين ممن معهم موجب الثواب وموجب العقاب، هؤلاء نحبهم ونواليهم بقدر ما معهم من الإيمان، ونبغضهم بقدر ما معهم من الفسوق والعصيان. فإذا اجتمع في الشخص الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة وعصيان، أحببناه بقدر ما معه من الخير، وأبغضناه وعاديناه بقدر ما معه من الشر. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وهو الذي دلت عليه الأدلة. ولذلك تجد الله عز وجل يقول في حق القاتل عمدا، مع أنه قتل عمدا وهي كبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك، قال: فمن عفي له من أخيه. ما المقصود بأخيه؟ أخوة النسب ولا أخوة الدين؟ أخوة الدين. فسمى القاتل عمدا عدوانا أخا للمقتول، أخا للمقتول. إذن يجب علينا أن نوالي القاتل بقدر ما بقي معه من الإيمان، ونبغضه بقدر ما معه من الجرم والعصيان. ويقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع أنهم قال اقتتلوا، إذن عندهم كبائر، لأن المسلم إذا التقى مع أخيه المسلم فالقاتل والمقتول في النار كما قال عليه الصلاة والسلام: التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الحديث. ثم قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فوصفهم في أول الآية بالإيمان، ثم زاد في وصفهم بعد ذلك بالإيمان والأخوة. فإذا ليس مجرد ارتكابهم لهذا الذنب يسلب عنهم الموالاة ولا يسلب عنهم الحب، بل نحن نبغضهم بقدر ما حصل فيما بينهم من أمر الاقتتال إذا كان ظلما وعدوانا لا عن تأويل واجتهاد، ونحبهم بقدر ما بقي معهم من الإيمان والتقوى والخير والخير. إذن الشخص الواحد قد يمدح من جانب ويذم من جانب آخر، هذا عند أهل السنة. أما عند الخوارج فلا يمكن، إما أن يذم وإما أن يمدح، واضح؟ وقد يوالى من جهة ويعادى من جهة. وأما عند الوعيدية فإنه لا يمكن، إما أن تعاديه المعاداة المطلقة وإما أن تواليه الموالاة المطلقة. فهذا وجه من أوجه وسطية أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، والتي امتدحهم الله عز وجل بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إسلام الكافر على أيدي المبتدعة خير من بقائه كافرا. إسلام الكافر على أيدي المبتدعة خير من بقائه كافرا. وهذه متفرعة على قاعدة عظمى هي أعظم قواعد الشريعة على الإطلاق، وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأن الشريعة جاءت بتحصيل أحلى المصلحتين حتى وإن أدى تحصيلها إلى تفويت ما دونها، وجاءت بدفع أعلى الفسادين يعني أشد الفسادين حتى وإن تضمن دفعه ارتكاب مفسدة صغرى. فالآن عندنا رجل في بلاد كافرة ذهب إليه المبتدعة ليدعوه إلى الإسلام، فجاءت طائفة وحاربت هؤلاء المبتدعة وقالت لا حق لكم أن تدعوا في بلاد الكفر، أنتم مبتدعة. طيب الآن هؤلاء إذا دعوه فأسلم على منهجهم ومذهبهم، فإنه سيكون نزل قد نزل من مفسدة الكفر إلى مفسدة البدعة، يعني نزل من مفسدة الخلود الأبدي المطلق الدائم في النار إلى مرتبة أصحاب الكبائر التي يخضع فيها أصحابها إلى المشيئة، تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر ما معهم من الذنوب والمعاصي ثم يخرجهم منها إلى الجنة انتقالا. وقد أجمع أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام. فإذا منعنا أهل البدع من أن يدعوا إلى بدعتهم في بلاد الإسلام فلنا فمعنا حق، ولكن أما أن ننكر على من يدعو إلى الإسلام وهو من المبتدعة في بلاد الكفر فهذا غلو في الإنكار. دعه يجتهد في الدعوة إلى الإسلام، وحاول أن تتواصى أنت وإياه على تصحيح بدعته ودعوته إلى الخير، لكن لا تعطله عن الدعوة، فلربما يستجيب له أحد من هؤلاء الكفرة ويسلم ويدخل في الإسلام، وكما قالوا إسلام بدعي خير من كفر صراح، إسلام بدعي خير من كفر صراح. نحن لا نقر هذا، ولكن فيما لو حصل فإننا لا ننكره، لا ننكره. وقد نشأت لنا طوائف في هذا الزمان ينكرون على التبليغيين دعوتهم في بلاد الكفر. دعه يا رجل يجتهد، وحاول أن تصلح وضعه، حاول أن تصلح ما عنده من الأخطاء العقدية أو السلوكية أو المنهجية، لكن أما أن تكبل يديه عن الدعوة في هذه البلاد الكافرة فإن هذا غلو في الإنكار، ما ينبغي هذا أبدا. لماذا؟ لأننا ننزل من المفسدة الكبرى التي هي الكفر إلى المفسدة الصغرى وهي الوقوع في البدعة. دعه يسلم، دعه يسلم وليكن على منهج أهل الأذكار الجماعي، فذكره جماعة بدعة، لكن بقاؤه على كفره هذا خروج، هذا خروج عن دائرة المصالح كلها أصلا. هذه قاعدة صحيحة وليست قاعدة صحيحة. ويليت بعض الدعاة الذين يتكلمون في بعض أهل العلم أو في بعض الطوائف ينتبهون لمثل هذا، لأن كثيرا منهم يذهب إلى بلاد الكفر لا ليدعو المسلمين ولكن ليحذر من هذه الجماعات. أعوذ بالله من انتكاس الفطرة، أعوذ بالله من الحمق والجهل والغباء. هو يذهب إلى أمريكا أو إلى أستراليا أو إلى البرازيل وفرنسا لا ليدعو إلى الله، أقصد لا ليدعو الكفار إلى الله، وإنما ليحذر من هذه الجماعات. وربما صار تحذيره هذا في قناة مسموعة يسمعه المؤمن في هذه البلاد والكافر، والكافر حتى يسمعه، فإذا جاء هذه أهل هذه الجماعات يدعون هذا الكافر فإنه لا يستجيب لهم ويبقى على كفره، وهذا من الحمق والغباء في الحقيقة. ولذلك صدق الشيخ أن إسلام الكافر على أيدي المبتدعة خير له من بقائه على كفره. فإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، كما أنه إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ثم قال في القاعدة التي بعدها في هذه ينطبق، لأنهم مختلفون في تكفيرهم ولم يتفق على تكفيرهم، فيبقى أن إسلامهم إسلام بدعي عند من لم يكفرهم. بل حتى الجهمية لو اجتهدوا للدعوة إلى الله عز وجل في تلك البلاد الكافرة لكان إنكارنا عليهم فيما بيننا وبينهم، حواراتنا فيما بيننا وبينهم، لكن لو أسلم أحد على أيديهم لكان من جملة الحسنات التي يرجون بها أجر الله عز وجل وثوابه. إن الجهمية لم يتفق أقصد الأشاعرة لم يتفق على تكفيرهم، كذلك المعتزلة. فأيهما أحسن، أن يبقى كافرا صراحا، كافرا كفرا صراحا، كافر كفر أصلي، أو أن يدخل في الإسلام مع تعطيله أو تحريفه لشيء من صفات الله عز وجل؟ الثاني أحسن. ما أقول الثاني أحسن باعتبار أنه حسن شرعي، وإنما باعتبار ما فوقه من المفسدة، باعتبار ما فوقه من المفسدة. فهذا يدخل في حتى الرافضة والإمام، حتى الرافضة، حتى الزيدية، حتى الجهمية، عامة الطوائف أهل البدع، عامة الطوائف أهل البدع المنتسبة لهذه الأمة والمختلف في والتي اختلفوا في تكفيرها ولم يتفقوا على تكفيرها يدخلون فيها. الآن هناك طوائف تذهب إلى بلاد الأمريكان ويحذرون من الإخوان المسلمين، خطأ، لا لأنهم على صواب الإخوان المسلمون، لا، ولكن أنت انظر إلى الواقع، انظر إلى البلاد التي هم فيها. فدع الكافر يسلم وليكن إخوانيا خير من أن يبقى كافرا. أنا أشوف أن القاعدة صحيحة ومتسقة مع أصول الشريعة في الحقيقة، وهذا يحتم على أهل الحق أن يحرصوا، فقهم الله، من أصحاب المنهج السليم أن يحرصوا على الاستباق إلى هؤلاء الكفرة قبل هؤلاء، لا بد أن نستبق إليهم قبل أن يصلهم هؤلاء. أما أن نتكئ على الأريكة في البيوت ويستبقنا هؤلاء ويذهبون ويسافرون ويدعون إلى الله عز وجل ويسلم الناس على يدهم ثم يكون دورنا تحذير الناس من هذه الجماعات فقط، يعني لا نحن اللي ذهبنا ولا تركنا غيرنا يذهب. ومن القواعد كذلك من خالف منهج أهل الحديث والسنة ووافق منهجه منهج جماعة أو فرقة من الفرق فإنه ينسب إلى تلك الفرقة أو تلك الجماعة ولا يقال عليه بأنه مبتدع إلا بعد إقامة الحجة عليه. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الإنسان يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة بعدة أمور. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الإنسان يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة بعدة أمور، منها أن يخالف أهل السنة والجماعة في أصول الاستدلال على المسائل العقدية. فمن خالف أهل السنة والجماعة في أصول الاستدلال على المسائل العقدية فليس منهم، كأن يكون ممن يستدل على مسائل العقائد بمجرد عقله، بمجرد عقله، أو يستدل عليها بالمرويات الضعيفة الباطلة الواهية، أو يستدل عليها بالرؤى والأحلام والمكاشفات والتأثيرات، فهو لا يسوق معتقده من الكتاب والسنة ولا ينظر إلى فهم سلف الأمة، وإنما له أصول أخرى يستدل بها على مسائل الاعتقاد. فمن عارض أو خالف أهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال على مسائل الاعتقاد فليس منه، يخرج عن دائرتهم بالكلية. لا أقول بأنه كافر، لا، وإنما يخرج عن دائرة أهل السنة فقط. الأمر الثاني، من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصول العقيدة، كأن يخالفهم في الأصول المقررة في باب الأسماء والصفات، أو يخالفهم في الأصول المقررة في باب القضاء والقدر، أو يخالفهم مثلا في بعض الأصول المقررة في باب مسائل الأحكام والدين، أو في باب الصحابة، أو في باب حقائق اليوم الآخر. فمن عارض أهل السنة والجماعة أو خالف مذهبهم في أصل من الأصول فليس منهم. نحن مثلا من أصول السنة عندنا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفة، فمن عارض في هذا الأصل وأصل أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات فليس من أهل السنة والجماعة، لأنه عارضهم في أصل عام من أصول المسائل العقلية. ومثال آخر من أصول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، فمن عارضنا في هذا الأصل وقال بل مرتكب الكبيرة يسلب مطلق الإيمان كالوعيدية فليسوا من أهل السنة والجماعة، أو قال بأن مرتكب الكبيرة له الإيمان المطلق كالمرجئة أيضا هذا ليس من أهل السنة والجماعة، حتى وإن وافق أهل السنة والجماعة في عامة أصول الاعتقاد إلا واحد، فمجرد مخالفتهم في مسألة في أصل من أصول الاعتقاد كاف في أن يحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث من خالف أهل السنة والجماعة في عقيدة واحدة متفق عليها بينهم فليس منهم، لا أقول في أصول الاستدلال ولا في الأصل العام بل في ولو جزئية من جزئيات العقيدة، لكن المهم أن تكون من الجزئيات المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، فمخالفته في هذه العقيدة المجمع عليها بين السلف الصالح كافية بأن تخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، كافية بأن تخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. ومثال ذلك لو أن إنسانا آمن بجميع مذهب أهل السنة والجماعة ولكنه عارض في مسألة الاستواء، استواء الله على العرش، قال أنا لا أؤمن بأن الله استوى على العرش، فهو بهذا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة ولا يشفع له موافقتهم في المسائل الأخرى. لكن أنتم تعرفون أن مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة درجات، فمنهم المخالف البعيد جدا ومنهم المخالف القريب، لكنه وإن كان قريبا إلا أنه ليس منه في مسألة واحدة. نعم في مسألة واحدة لو أنه آمن بجميع عقائد أهل السنة وقال أنا أتوقف في صفة العلو، أنا لا أثبت لله عز وجل أنه عال على خلقه، ماذا تقولون فيه؟ ليس من أهل السنة والجماعة. فإن قال إنما خالفتكم يا أهل السنة في مسألة واحدة فنقول حتى وإن خالفتنا في مسألة واحدة فلست منا. بقي أمر الرابع وهو أن نقول ما حكم من خالف في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة؟ ما حكم من خالف في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة؟ أقول من خالفك أنت في مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة فلا يخرجه خلافه هذا عن دائرة أهل السنة والجماعة. مثاله لو أنني رجحت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة أسري به، فأنا عقيدتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في تلك الليلة، لو خالفني أحد وقال بل رآه فمخالفته لي لا تعتبر مخالفة لأهل السنة، لأن المسألة هذه مسألة اجتهادية خلافية بين في دائرة أهل السنة في دائرة أهل السنة والجماعة، فالأمر فيها خفيف. إنما يخرج عن دائرة أهل السنة من خالفهم في مسألة متفق عليه، أما في مسألة مختلف فيها فيما بينهم فإن الأمر فيها خفيف. ومثال آخر لو أنني أدين الله عز وجل وأعتقد بأن الكفار لا يرون الله في العروسات وخالفني رجل من أهل السنة وقال بل الكفار يرونه في العروسات ثم يحتجب عنهم، فلا يجوز أن أعتبر مخالفته لي مخرجة له عن دائرة أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن مسألة رؤية الكفار في العروسات مسألة خلافية، فيها أقوال بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. بل لو أن إنسانا جاء إلى قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق وقال أنا لا أرى أن هذه الآية من جملة أدلة إثبات الساق لله، هو لا ينكر الساق ولكنه يثبت الساق بالحديث، لكن هل من جملة أدلة إثبات الساق الآية أيضا؟ لو قال أنا لا أرى أنها من جملة الأدلة على إثبات هذه الصفة وهو مؤمن بأصل الصفة، وأنا أرى أنها من جملة الأدلة، فلا يجوز لواحد منا أن يخرج الآخر عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة مختلفون في هذه الآية أن هي تدل على ساق الله أم لا. وسبب الخلاف بينهم أن الله ذكر الساق مطلقة وذكرها في الحديث مقيدة، فقال في الحديث قال فيكشف رب العزة والجلالة عن ساقه، فلما أضافها له اتفق أهل السنة والجماعة جميعا على أن من صفاته الساق اللائق بجلاله وعظمته، لكن في الآية أطلقها قال يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، فاختلف أهل السنة في هذه الآية أهي من جملة الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة أم لا، على قولين. فإذا خلافهم في هذا لا يسوغ لأحد المختلفين أن يخرج الطرف الآخر عن دائرة أهل السنة والجماعة، عن دائرة أهل السنة والجماعة. إذن لا يخرج الإنسان عن دائرة أهل السنة إلا بثلاثة أشياء: بأن يخالفهم في أصل من أصول الاستدلال، الأمر الثاني أن يخالفهم في أصل عقدي في باب من الأبواب العقدية، الثالثة أن يخالفهم في مسألة أجمعوا على تقريرها وإثباتها. وأما من اختلفوا في مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيما بينهم فيها فإن الأمر في ذلك سائغ، وكلهم لا يجوز لأحدهم أن يعتدي بعضهم على بعض بإخراجه عن دائرة أهل السنة والجماعة. الآن السؤال: لو أن إنسانا خالف في شيء يوجب خلافه فيه خروجه عن دائرة أهل السنة والجماعة إلى طائفة أخرى، فهل يجوز لنا مباشرة أن نحكم عليه بأنه مبتدع بعينه؟ الجواب يقول الشيخ لا، لا ينبغي لنا أن نصب حكم الابتداع عليه بعينه، وإنما ننسبه إلى الفرقة التي آمن بأصولها أو خرج من دائرة أهل السنة له، فنقول وافق الأشاعرة، وافق الجهمية، وافق الخوارج، لكن لا نصفه بعينه بأنه مبتدع حتى تقام الحجة عليه، بمعنى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. لما؟ الجواب: لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن الحكم على الفعل لا يستلزم الحكم على الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فتقول حينئذ هو خرج عن دائرة السنة، ولكن لا تقول هو مبتدع بعينه إلا بعد ماذا؟ أن تتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وأن تبديع الأفعال والأقوال لا يستلزم تبديع فاعليها أو قائليها إلا بعد ماذا؟ ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وهذه مسألة عقدية مقررة في شروحنا العقدية ولله الحمد والمنة. فإذا هذا الذي خرج عن دائرة أهل السنة نحكم عليه بحكمين: أولا نحكم عليه أنه خرج عن دائرة السنة بسبب تلك المخالفة، الثاني أننا ننسبه إلى تلك الفرقة التي انتسب لها أو آمن بأنها بأصولها، لكن لا نصفه بعينه بأنه مبتدع إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فهذا من الظلم أن يوصف بأنه مبتدع قبل أن نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ويوضح هذا القاعدة الأخيرة في هذا الكتاب لأن الباب الذي بعده إنما هو باب قراءة، سنقرأه قراءة إن شاء الله. تقول القاعدة الأخيرة: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا. أظن الكلام واضح ولا لا يا إخوان؟ هذا هو. اعلموا أن أهل السنة والجماعة متفقون على عدم وجود تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. ليس هناك تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، بل أهل السنة والجماعة يعطون الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة، ويتوقفون عن الحكم على الفاعل حتى يتأكدوا من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فيجعلون الفعل على اليمين ويجعلون الفاعل على اليسار، وينظرون إلى الفعل أولا ويعطونه الحكم الذي يناسبه، فيقولون: هذا كفر، هذا بدعة، هذا ردة، هذا فسق، هذه معصية، يعطونها الحكم المناسب لها في الشرع. وأما الفاعل فإنهم لا يعدون حكم الفعل إليه إلا بعد المرور بعدة محطات فإذا تحققت تلك المحطات فإن الحكم حينئذ ينتقل من الفعل إلى الفاعل. وأما إذا اختلت محطة ولم توجد فإن الحكم يبقى رهين الفعل فقط، وأما هذا فلا نحكم عليه بشيء. هذه المحطات هي التي نعنيها بالشروط، بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإن قلت: وما هي؟ فأقول: هي 5 أو 6 محطات. المحطة الأولى العقل، وضد العقل الجنون، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الذي فعل البدعة أو الكفر كان مجنونا فهل نعدي حكم فعله إلى عينه؟ الجواب: لا، لفوات شرط وهو العقل ووجود مانع وهو الجنون. فإن كان عاقلا فننتقل من هذه المحطة إلى المحطة الأخرى، وهي محطة البلوغ. فالبلوغ شرط والصغر مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الذي فعل الكفر أو البدعة لا يزال صبيا لما يبلغ بعد، فإنه لا يجوز لنا أن نحكم عليه بمقتضى فعله. لما؟ لفوات شرط وهو البلوغ، ولوجود مانع وهو الصغر. فإن كان الذي فعل الكفر أو البدعة بالغا عاقلا، أقصد عاقلا بالغا، فإننا ننتقل منها إلى المحطة الثالثة. أنتم معي ولا لا؟ فأي محطة أنتم واحدين؟ ما حد قاعد قدامنا؟ جيد، خلونا ننزل من المحطات ونطلع منها سوا. وهي محطة العلم. فالعلم شرط والجهل مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الذي فعل الكفر أو البدعة جاهلا ومثله يجهل بأن ما فعله كفر أو أن ما فعله بدعة، جاهل ومثله يجهل، يعني أننا لما نظرنا إلى القرائن المحيطة بدعوى الجهل وجدناها تصدق هذه الدعوة لا تكذبها، فحينئذ لا يجوز لنا أن نحكم عليه بمقتضى فعله، لوجود لفوات شرط وهو العلم، ولوجود مانع وهو الجهل. فإن كان الذي فعل الكفر أو البدعة عاقلا بالغا عالما، فننتقل بعدها إلى المحطة الرابعة وهي الإرادة والاختيار، أن يكون فعله مختارا مريدا لفعله. فالاختيار شرط وضده الإكراه، فالإكراه مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الذي فعل البدعة أو الكفر كان مكرها على فعلهما، كان مكرها على فعلهما غير مريد ولا مختار لهما، فإننا لا يجوز لنا أن نعدي حكم الفعل إلى عينه لفوات شرط وهو الإرادة، ولوجود مانع وهو الإكراه. فإن كان الذي فعل البدعة أو الكفر عاقلا بالغا عالما مريدا، فننتقل معه مباشرة إلى المحطة الخامسة وهي القصد وعدم الخطأ، وهي القصد وعدم الخطأ. يعني بمعنى أن يقول الكفر أو يفعله، أو يقول البدعة أو يفعلها قاصدا فعلها، وضد القصد الخطأ. فالقصد شرط وضد، وعدم القصد أي الخطأ مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الذي فعل البدعة أو الكفر حصلت منه حال كونه مخطئا، فإنه لا يجوز لنا أن نعدي له حكم فعله. ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر على من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أليس كذلك؟ ما الشرط الذي فات وما المانع الذي وجد؟ أنه ما قصد، وإنما قالها مخطئا. ولذلك اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عدم انطباق حكم قوله على عينه بقوله أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فإن كان الذي فعل الكفر أو البدعة عاقلا وبالغا وعالما ومريدا وقاصدا، فننتقل معه إلى المحطة السادسة وهي عدم التأويل. يعني بمعنى أن لا يكون فعل الكفر أو البدعة متأولا صحتها، وأنها ليست ببدعة وليست بكفر، وإنما هي من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عنده شبهة أوجبت له هذا التأويل، فقبل الحكم عليه بشيء من مقتضى فعله لا بد أن نبين له وأن نكشف شبهته وأن نقيم الحجة عليه. فالتأويل شرط، عفوا، فعدم التأويل شرط ووجود التأويل مانع. فإذا كان الذي فعل البدعة أو الكفر فيه شيء من التأويل فلا تستعجل، وفقك الله على المبادرة بالحكم عليه، وإنما انتظر به حتى تكشف عنه الشبهة وتتضح له المحجة وتقام عليه الحجة وتنزع وتقتلع هذه الشبهة من قلبه حتى يستنير له الطريق ويعرف خطأه. فحينئذ إذا أصر حكمنا عليه بمقتضى فعله هذا. فإذا لا يجوز لنا أن نعدي حكم الفعل منه إلى فاعله إلا بعد المرور على هذه المحطات الست. وهذه المحطات الست يسميها العلماء ثبوت الشروط. واعلم أن ضد كل شرط مانع من الموانع. فإذا عرفت الشروط عرفت موانعها وهي أضدادها. وبناء على ذلك قرر أهل العلم أربع قواعد هي من قواعد أهل السنة والجماعة. قرر أهل العلم أربع قواعد هي من قواعد أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى في باب التكفير والتبديع والتفسيق وغيرها. القاعدة الأولى: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إذا كتبت القاعدة الأولى فاجعل خطوطا في القواعد الثلاث الباقية، لأن الألفاظ مختلفة، عفوا لأن الألفاظ متفقة وإنما يختلف فيها لفظتان فقط. القاعدة الثانية: التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة الثالثة: التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. شغال الفوق. لا يستلزم تفسيق الأعيان أو تقول المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الرابعة: التأثيم بالوصف العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ويجمع ذلك كله قولك: لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فوقوع الإنسان في التكفير وهو منهي عنه، الكفر وهو منهي عنه، لا يؤثر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ووقوعه في شيء من الفسق لا يؤثر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهكذا. فإن قلت: وما هي الشروط وما هي الموانع؟ فأقول: قد ذكرناها لك قبل قليل وهي الستة، والتي أطلب منكم أن تذكروها بدون أن تنظروا إلى الكتاب والدفتر. من يأتي بها مجتمعة؟ نعم يا خالد. وضده ضده والإرادة وضده الإكراه، والقصد وضده الخطأ، السادس عدم التأويل. نعم، وضده وجود التأويل. وجود التأويل العلم وضده الجهل، لا يلزم ترتيبها، المهم انك تحفظها ولو غير مرتبة. هذا هو خلاصة ما نص عليه الشيخ في هذه القاعدة، وبه ننتهي من شرح هذا الكتاب. والبقي عندنا تلك الورقتين، نريد ان نقرأها اولا. نعم. سؤال الشيخ: هل يتصور الجهل، هل يتصور في زماننا هذا؟ نعم، متصور في زماننا. لا لا مو بلازم، في متصور في زماننا هذا وبكل رحابة صدر تصور الجهل، بل إنني أرى مع كثرة وسائل الاتصال قد عم الجهل وطل، كثرة الكذب وكثرة الشبه وكثرة الفجور وكثرة الوضع في الحديث النبوي وكثرة قد يكون في ديار الكفر. أن تسأل عن أن تسأل عن المسلمين في كل بقاع الأرض. طيب عندنا هنا في الجزيرة ما أدري، في الصحراء مثلا قد يكون، قد يكون، هذه يسمونها يا أبو حمد التفاصيل. فأنت إذا كنت مؤمنا بهذا المجمل الذي ذكرته فحينئذ تجعل قضايا الأعيان اجتهادها في وقتها، فلا نعطي حكما الآن لا يتصور الجهل أو يتصور الجهل، لا نعطي حكما، وإنما نؤمن أنا وأنت بهذا الأصل العام، ثم كل من جاءنا وأردنا أن نحكم على عينه ننظر إلى قرائن الدعوة المصاحبة للجهل، فإن رأينا باجتهادنا أنها قرائن تصحح دعواه فحينئذ نقول هذا جهل، وإن رأينا أنه كاذب في هذه الدعوة وأن قرائن العلم منتشرة عنده وأن العلماء موجودون في بلاده وأن وسائل الاتصال بأهل العلم وانكشاف الجهل أمر متيسر عليه فيما لو أراد، فحينئذ نحكم عليه بمقتضى فعله ولا ننظر إلى دعواه للجهل. فأنا لا أحب من الطالب في هذا الزمان أن يقول هل يتصور الجهل أو لا يتصور، الجهل يتصور. بل حدثني رجل من الدعاة في أفريقيا أنهم ذهبوا إلى أناس يعبدون الأوثان وليس وهم ينتسبون للإسلام ويعبدون الأصنام من دون الله عز وجل ولا يعرفون من الإسلام إلا الكعبة ومحمد، الكعبة ومحمد. وحدثني عن بلدة أخرى أنه ليس فيها شيء من هذا الأنترنت مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعرفون شيء اسمه جوالات ولا يعرفون شيء اسمه وسائل تواصل اجتماعي. فإذا نحن وإياك المهم عندنا أن نؤمن بهذا الأصل، فإذا طلب منا وابتلانا الله بالحكم على معين فننظر لهذه الدعاوى المحيطة بجهله، فإن كانت تصدق دعوى فنقول وجد مانع، وإن كانت تكذب دعوى فنقول لا مانع. أضرب مثالا أو مثالين؟ أضرب مثالين. مثال الأول، من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، بدوي بعيد في الصحراء، قاعد في الصحراء ما هو بيمشي، لا عنده أبراج جوال ولا يوصلها إرسال ولا عنده التلفزيون ولا عندهم علماء ولا خيامات مجتمعة، فوسائل التواصل بينه وبين أهل العلم في كشف شيء متعذرة. فهذا لو وقع في مخالفة مأمور أو فعل محظور ثم قال أنا كنت جاهل، هل القرائن المصاحبة لدعوى الجهل تصدقه ولا تكذبه؟ تصدقه، إذن ما عليك شيء. مثال آخر، إذا أسلم كافر في دولة حربية والدولة الحربية لا يوجد فيها مسلمون فضلا عن علماء، الدولة اللي بيننا وبينها حرب ما يوجد فيها مسلمون في الأعم الأغلب فضلا عن أن يوجد فيها علماء من علماء الإسلام، فلو أن كافرا في هذه الدولة أسلم وعجز عن الهجرة إلى بلاد المسلمين وصار يعاقر الخمر أو لا يخرج الزكاة سنين وهو جاهل، وهو جاهل، فلما سألناه عن سبب فعله هذا في مخالفة المأمورات أو في وفعل المحظورات قال أنا كنت جاهلا. هل وسائل هل قرائن الجهل الآن تصدق دعوة؟ الجواب نعم، إذن لا شيء عليه ولا يقضي، ترى جميع ما مضى لا يقضي، لا يقضي، لأننا أذنا له، لأننا عذرناه بهذا التفويت، عذرناه بهذا التفويت. لكن مثال ثالث، لو جاءنا رجل في المملكة الآن، في المملكة في حي من أحياء الرياض وفعل شيئا من المكفرات كإنكار وجود الملائكة مثلا وقال أنا أنكرتها جاهلا، ما كان عندي خبر ولا عندي علم ولا، هل القرائن تصدق دعوة؟ كأن يأتينا رجل وقد سئلت عنه في رمضان إحدى الرمضانات أنه جامع زوجته، فيقول أنا جامعت زوجتي. قلت يا رجل اتق الله، هذا محرم بإجماع الفقهاء. قال محرم؟ ما كنت أدري. قلت أقول عليك كفارة، عليك التوبة والكفارة. قال والله ما أدري. قلت لا، حتى ولو كنت ما أدري، حتى ولو كنت صادقا في أنك لا تدري، لكن كلمة لا تدري القرائن المحيطة بها تكذبها. لماذا تبقى لا تدري والعلماء عندك؟ ما الذي يشغلك عن أن تنتقل من لا أدري إلى أدري؟ اشتغال بالدنيا، الابتعاد عن العلم، الزهد في التعلم، كل هذه ليست بأعذار. فإذا هذه يترك الحكم فيها إلى وقوعها، إلى وقوع الحادث. أما أن نطلق الحكم بأنه لا يتصور الجهل، فأنت لا تعلم الغيب ولا تدري عن جزئيات وتفاصيل الجزر اللي في المحيطات وفيها وفي الأدغال وفي الجبال، ما تدري عنهم أنت. فاتق الله ولا تعطي حكما وأنت غير عالم علما استقرائيا بكل جزئيات الأرض وأحوال المسلمين فيها، ولا تحكم على أطراف من في الأرض بحكمك أنت على نفسك وأهل حيك أو أهل بلادك. ولا نقول بأن الجهل متصور، فلا نقول لا متصور ولا غير متصور، لكن المهم عندنا هل الجهل عذر ولا لا؟ الجهل عذر إذا كانت القرائن تصدق هذه الدعوة. فإذا جاءتنا قضية معينة نجتهد حينئذ فيها بالنظر في القرائن. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.